رحيق الإيمان، وأسأل الله بمنه وكرمه يتولاني وإياكم. زين، حلقة اليوم عن يحيى عليه السلام. طبعا أنا ما أريد أتكلم قصص، كل يعلم قصة يحيى عليه السلام، لكن أحيانا الرجل أو أحيانا القصص فيها عبرة تستخلص منها نتاج، ملخص حياة. يعني ربما رجل، يعني مثلا يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام، كل قصة يوسف عليه السلام دائما تجد أن الله ختمها إنه من المحسنين، كذلك نجزي المحسنين إلى النهاية. كأن ما جرى ليوسف، يوسف عليه السلام، بسبب إحسان يوسف. حتى الذين دخلوا معه السجن، إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. فكأن الله عز وجل يلخص لك ما جرى مع يوسف، أن السبب ما جرى ونجاته وعلوه الإحسان للناس. ترى الإحسان ليس فقط أن تحسن أن تعبد الله كأنك تراه، أيضا أن تحسن للناس، أن ترى الله عز وجل شأنه في الناس. فالشاهد من الأمر، معنى أن ترى الله أن تراقب الله، حتى ما يؤخذ الكلام. فالشاهد لما نتكلم عن يحيى عليه السلام، ما نريد نحن وخرج يحيى عليه السلام وأبوه زكريا ثم قتل، أين الفائدة؟ ما نريد هكذا. نحن أمة اقرأ، لكن أمة تقرأ وتعقل، أمة تقرأ وتعقل. فالعقلاء يتبعون المعنى، العقلاء يتبعون المعنى، والغير عقلاء يتبعون الصوت. يعني أعطيك مثال، الراعي لما يرعى القطيع وهو يمشي في القطيع، أنت ما تفهم عليه، لكن الغنم تجده مع الصوت، يتبع الصوت، لكن العاقل يتبع المعنى، ماذا يقول هذا؟ علمت؟ فاليوم سنتكلم عن يحيى عليه السلام. بداية يحيى عليه السلام، بداية يا أخي، قصة عجيبة، هي رسالة لكل من حرم من الولد، لكل أم تشتهي الولد، لكل أب يتمنى أن يشتم عبق ابنه. ترى نعمة الولد، أسأل الله عز وجل لا يجعل بيننا الآن عقيما إلا ورزقه، قولوا أمين. نعمة الولد لن تشعر بها إلا إذا ظفرت بالولد، مسكته بيدك هكذا، مهما كل الدروس والمحاضرات أن تتكلم عن الولد لن تشعر بقيمته إلا أن تراه أمامك، إلا أنت حتى الأم. فالولد نعمة عظيمة. زكريا عليه السلام يلخص لك كيف إذا أردت الولد. كل أب، كل أم مضى على زواجهم سنوات ولم يرزقوا، تريدون ولد؟ تريدا ولد؟ اسمع، بداية زكريا عليه السلام لما كفل مريم وضمها لنفسه، فأصبح يربيها وينفق عليها. يوم الأيام قال الله، كلما دخل عليها المحراب، زكريا، شو وش المحراب؟ ما هو المحراب؟ عندنا الحمد لله اللغة العربية إلا من رحم ربك. لو سألنا الآن ما المحراب، يقول لك يا شيخ المحراب اللي يقف عند الإمام هكذا الشكل الدائري ويصلي به. لا، هذا اسمه مذبح، وهذا اشترك به اليهود والنصارى، والذي أول من أقامه النصارى، هذا لا يسمى محراب، علم؟ ما يسمى محراب، في لغة العرب يسمى مذبح، لكنه أخذ اسم المحراب، تسمية المحراب. لهذا نقول عن عمر شهيد المحراب، نقول عن عمر رضي الله عنه شهيد ماذا؟ المحراب. لكن هذا في القرآن، ما الذي أريد هذا المحراب؟ لأن الله يقول دخل عليها. كيف يدخل عليها المحراب؟ دخل عليها المحراب. كيف يدخل عليها؟ فالمحراب في لغة العرب ليس الذي تراه عند الإمام هكذا، مكان ما يقف الإمام يطلق عليه المحراب بلا هذه الزاوية، هذه الزاوية ما يطلق عليه محراب، لكن أدرجت في اللغة العربية. المحراب سابقا كانوا في بلاد الشام، اسمع، سابقا في بلاد الشام كانوا ما ينامون على الأرض، ما يضعون الفراش وينامون على الأرض وخلاص نام، لا، كانوا يرفعون موطن الفراش عاليا، يعني كيف اشرحها هذه الحين؟ ها تحتاج مهندس. يعني عندنا غرفة، فوق الغرفة جزء منها له سقف دون السقف الأول، صارت أصعب لو ما شرحت أحسن. زين، كيف نشرحها؟ يعني غرفة، زين، وكأنها، حد يساعدني في الإخراج، وش سدة في لغة بلاد الشام، سدة صح؟ ها شباب بعد الشباب ما تعرفوا أهل الشام يسمونها نصية نصية، وهنا وش يسمونها عاد تورطنا ما نعرف ها، ما يوجد غير موجودة إلا في بلاد الشام هي ترى. فالشاهد من الأمر على كل حال أشرح، غرفة مثلا ومن جزء من الغرفة يأتي سقف صغير كان القوم ينامون عليه يبتعدون عن الآفات الحشرات، هذه كانت موجودة سابقا حتى تطورت فأصبحت في بلاد الشام يضعون عليها ما يقومون بتخزينه من الثمار والمأكولات فتسمى محراب، علمت؟ فمريم عليها السلام كانت تنام على علية تسمى علية، يعني غرفة وفوقها سقف، يعني نصف هذا نصف الغرفة سقف يأتي في ما يعني. المهم وصلت إن شاء الله. فشاهد من الأمر توضيح ابن منظور اسمع ابن منظور يقول توضيح الواضح مشكل، يعني أنت لما تشرح شيء واضح مشكل، يعني تصور رجل يقول لك وش اللون الأخضر، أنت الآن وش اللون الأخضر، أعمى يسألك ما معنى الأزرق، يقول كيف أشرح له، يصعب عليك أن تشرح، فتوضيح الواضح مشكل. فالمهم فكانت مريم عليه السلام تنام على هذه الدكة صلح التعبير المعلقة. يوم الأيام زكريا عليه السلام نظر إليها وجد عندها قيلع عنب قيرض أي شيء أي شيء رطب أي شيء، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقة، كان يجد فاكهة الصيف قيل في الشتاء والشتاء أيا كان، هي صغيرة. قال يا مريم أن لك هذا، يعني كيف أتيت به، ما تخرجين أنت من المنزل وما زلت طفلة، من أعطاك إياه هذا؟ اسمع خطوة خطوة في اللغة العربية، بعض العلماء قال لا ليست فاكهة فقط، قال لماذا، قال لأنه لو كانت فاكهة متداولة بين الناس، يعني مثلا لو دخل عليها زكريا عليه السلام وجد عندها عنب في موسم العنب ما سيسألها أن لك هذا، سيقول لها من أعطاك. شوف دقة القرآن، ها دقة القرآن، يعني أعطيك مثال، أنا مثلا عندنا في موسم الصيف دخلنا إلى الآن لم يأتي موسم الرطب مثلا صح، هي أدخل مثلا أرى مع الوالدة رطب، أقول كيف أتيت بالرطب، أستغرب صح ولا، لكن لو جئنا بموسم الرطب وجدت بيدها رطب أقول من أعطاك رطب، لأنه موسم الرطب. فسؤال زكريا عليه السلام قال أن لك هذا دل على أن معها رزق ليس بموسمه، يعني دل أنها تحمل شيء ليس وقت نتاج هذا الشيء، فقال أن لك هذا، يعني كيف أنت أتيت به، من أين لك هذا، يعني معجزة. فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق، اسمع الكلمة انتبه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طفلة لقنت زكريا عليه السلام، مريم لقنت زكريا لما قالت له هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، زكريا محروم من الولد ما عنده ولد. شوف الآية بعدها، الآية أنا أسميها التي بعدها اقتناس الفرصة، بمعنى يعني رجل أمطرت أو امرأة أمطرت السماء أمطر علينا لله الحمد، ففتحت الجام اللهم يا رب لا تجعل زوجي يتزوج يا رب، وإذا تزوج يا رب أعمي عن كل الحريم إلا أنا. نقول اقتنصت الفرصة، لماذا؟ ها؟ لأن موطن نزول المطر موطن استجابة إيه؟ دعاء. فمريم عليه السلام لقنت زكريا، لقنت عطت، قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا قال الله هنالك دعا زكريا ربه تفطن، بمعنى هذه البنت الصغيرة الله عز وجل شانه أعطاها ثمار بغير الموسم، أعطاها رزق على رغم ضعفها، كيف أنا لو أدعو؟ فقال الله ما قال فدعا زكريا، قال هنالك دعا، كأن زكريا عليه السلام وجد فرصة وتفطن الفرصة فأتى بها. بمعنى آخر جاءني رجل مثلا معه ماء، كيف من أين لك الماء، معي ماء أنا الآن، أين وش هذا ماء، فلما رأى الماء قلت أخ هنالك استحم، لما رأى الماء هنالك استحم، يعني كأنه كان محروم من الماء وحاجته للماء، فلما وجد الماء استحم مباشرة، قال هنالك استحم. علم؟ رجل رأى مسدس هنالك قتل، رأى المسدس وهنالك قتل، كأنه كان يبحث عن أداة قتل فوجدها. فكأن زكريا عليه السلام وجد هذه الطفلة عندها ثمار من غير الطلب، فقال الله هنالك دعا زكريا ربه، يعني يا رب أنت استجب أعطيت هذا من غير سؤال، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فأنا يا رب أسألك الآن. فقال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه. اسمع اسمع أعطني عقلك. قال ربي هب لي من لدنك ذرية بس طيبة إنك سميع الدعاء. اسمع لأدب الدعاء، ربي أعطني، لا يا شيخ، ربي امنحني، لا، ربي ارزقني، لا يا أخي، ربي هب. وش الفرق؟ هب ووهبنا له إسحاق ووهبنا، تجد أن الله يستخدم كلمة وهبنا. الله عز وجل دائما في القرآن يستخدم كلمة وهبنا. لماذا؟ الهبة، الهبة هي التي تعطى غالبا من غير طلب. الهبة هي التي تعطى غالبا من غير طلب، بمعنى نقول وهبه السلطان 100 درهم، ما طلب هو لكن السلطان أعطاه، فتسمى هبة. نحن نقول هبة أرض، وهب له أرض، ما طلب، ما طلب، ما نقول أعطاه أرض، وهب له سيارة، هو ما طلب. السؤال لماذا زكريا قال ربي هب لي وهو يطلب؟ صح، هو يطلب الآن، لماذا قال ربي هب لي؟ زين أنت تطلب، في لغة العرب هب هي التي من غير الطلب، فأنت الآن تطلب، فلماذا تقول ربي هب لي؟ كأنه يقول يا رب أنت لو أعطيتني ترى ما ينقص من ملكك شيء، وأمرك بين الكاف والنون سبحانك، فكأنك لو رزقتني ولد يا رب ترى لا ينقص من ملكك شيء، فكأنها هبة. فاستخدم كلمة هب، هب لي من لدنك ذرية طيبة. انظر لأدب الدعاء، ما قال حتى ارزقني ولا أعطي، لا هب لي، يعني يا رب أعطيتني هي وكرم من عندك ولا ينقص من ملكك، ما أعطيتني ترى أنا رضيت يا رب. ها لهذا وضع كلمة هب لي من لدنك. العجيب الله عز وجل قال ذرية طيبة، ما يريد أي ولد، ما يريد أي ولد. إحنا لا، يا رب أعطيني ولد، زين خلاه صالح حتى يوم يجي بفرج الله، زين ادعي، أنت داعي وداعي بارك الله فيك، ترى الولد العاق يشقيك، الولد العاق وكما في سورة الكهف أن يرهقهم طغيانا وكفرا، يرهقك الولد العاق. العبرة إنك سميع الدعاء. الآن تريد ولد، هي قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مكان نومه كما أسلفنا عن مريم، مكان نوم، يعني حتى قبل أن ينام كان يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب. أين جاءت البشارة؟ وهو يصلي. فلهذا أهل العلم قال إذا أردت شيئا من الله قف أمام الله بالصلاة، قف أمام الله في الصلاة كلما تريد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر كان يذهب للصلاة، ها صلى الله عليه وسلم. فالشاهد جاءت البشارة، ما جاءت البشارة وهو نائم، ما جاءت البشارة وهو يزرع، ما جاءت البشارة وهو يجلس عند زوجته، لا وهو يصلي، يعني أنت تعبد الله نكافئك، خذها البشارة. فقال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، ما قال بغلام، يعني شوف مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من الصالحين. العجيب أن الله عز وجل شانه هو الذي سمى يحيى، لم نجعل له من قبل إيه سمية، هو الذي سمى. تعلم ما لذة أن الله يسمي ابنك؟ أنت يا رجل إذا ابنك سماه حاكم تفتخر 84 سنة، وين ما تصير ترى ابني اسمه كذا سماه فلان، والله إيه والله سماه فلان، تفتخر. زكريا عليه السلام فوق أنه بشارة لك ولد، لا وأنا سميته يحيى، الله سمى، لا واسم لم يسمى من قبل، يعني حتى الاسم ما جاء لسق، بمعنى موروث، لا اسم جديد طازة. ابنك استحدث اسما وأنا أعطيته إياه يحيى. شوف العبرة، من الذي سماه؟ الله. من الذي بشر به؟ الله. ابن من؟ نبي، وهو نبي وقتل قتل، سنأتي لقصة قتله، كل المكارم إلا أنه قتل. لهذا لا تتعجب إذا سلط السفهاء على الصالحين. فهذا نبي سماه الله من فوق سبع سماوات، وبشر الله أباه من فوق سبع سماوات، وما هذا قتله أرض للناس، امرأة بغي بغي، وسنأتي للقصة. الشاهد من الأمر، جاء يحيى، قال الله أول وصية ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا يعطيك دلالة على أن الشريعة تحتاج أقوياء، ما تحتاج من أهل النفاق ولا المداهنين ولا الذين يمارون بدين الله، ولا الذي يحمل ألف ألف وجه، ولا الذي يحمل ألف ألف وجه. إن الدولة قويت أنا معكم، وإن ضعفت أنا عدوكم، تختلف الفتوى من هنا وهناك. فالله عز وجل قال: لا خذ الكتاب بقوة. يحتاج قوة، الدين يحتاج الجبال ما استطاعت. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها، لا ليس فقط، وأشفقنا منها وحملها الإنسان. تحتاج قوة، لأن دين الله عز وجل ثابت وأنت متغير، دين الله ثابت وأنت متغير، فيحتتم هذا أن تكون ثابت مع دين الله، يعني تقاتل التغير الذي بداخلك. الآن قال الله: وآتيناه الحكم صبية، سآتي لبيانه. لكن العجيب قال: وحنانا من لدنا. حنانا من لدنا يا رب، حنان، كلمة حنان هذه جديدة، يعني الناس ما لما تنده اسم الله سبحانه وتعالى تقول يا رحيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن قال: يا حنان يا منان. حنان سبحانه. فالله عز وجل قال: أنا أعطيت ليحيى حنان. شوف لما ربك يعطي حنان، نحن كلمة حنان دائما نربطها بالأم، صح؟ صح ولا لا؟ كلمة حنان نربطها بالأم، نقول حنان الأم، لأن الأم لا تقسو، نربط الحنان. فكيف إذا الله قال: لا أنا أعطيت حنان؟ يا أخي إذا نحن قلنا رحمة الأم أم رحمة الله، تقول لا رحمة الله. سفيان لما يوم الأيام قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو جاء الله يوم القيامة قال لي: يا سفيان هل ترضى أمك، هل ترضى أن تحاسبك أمك؟ لقلت: لا يا رب، حاسبني أنت، فأنت أرحم بي من أمي. هذا على مستوى الرحمة. لو جئنا للحنان بين الله والأم، تصور. فالله عز وجل قال: لا وحنانا من لدني، يعني أنا أعطيت ليحيى حنان. لماذا؟ لماذا هو عن دون عيسى، عن دون الأنبياء؟ لماذا؟ اسمع اسمع، وهنا أعطني عقلك، لا تستطرد بعيدا ولا تتوه. يحيى جاء على كبر سن زكريا، يعني لما جاء يحيى عليه السلام كانت أمه بلغت من الكبر عتية، وزكريا بلغ من الكبر عتية. الأب والأم لما يكبر سنهم يحتاجون حنان أم يعطوا حنان؟ ها يحتاجون حنان ولا يعطون حنان شباب؟ ها يحتاجون، يحتاجون حنان. لهذا الله عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا لأن الأب لما يكبر سنه والأم لما يكبر سنها تريد حنان من أبنائها، تريد أن ترى الحنان، لا تستطيع أن تعطي حنان. ما تقدر الأم لما تكبر أن تعطي حنان كمان وهي شابة، لما يكون الإبن رضيع تعطي حنان. فالأم في فترة الشباب ليست كفترة الشيخوخة، الشيخوخة تمتص الحنان من أبنائها، وفي فترة شباب الأم تعطي الحنان، فبقدر عطاء الأم بشبابها لأبنائها حنانا تسحب هذا الحنان إذا كبرت الأم. فالشاهد هو جاء على مرحلة كبر في سنه زكريا وزوجته، ما يستطيع أن يعطي حنان، إذا الولد أو يحيى طفل يحتاج حنان. قال الله: أنا أعوضك حنانا من لدنا، أنا أعطيك الحنان. لا، لهذا ماذا قال الله عز وجل؟ وحنانا من لدنا، أنا أعطيته حنان. يعني وظيفة زكريا عليه السلام لهم: بما أنكم تريدون حنان أنا سأعوض وأعطي الحنان ليحيى. وزكاة وكان تقيا، ثم قال: وبرا بوالديه، أنا أعطيت حنان حتى يستطيع أن يبر بأبيه وأمه. ما ذكرها الله عبثا. لهذا أنت كأم إذا أردت حنانا من أبنائك إذا كبر سنك أعطي الحنان هذا في فترة الشباب، لما تكونين أنت شابة. ها ما تعطي والله تعال يا ميري، تعال يا ميري خذ الولد، تعال يا معر خذ الولد وخليه ينام لا، أعطي الحنان في فترة الشباب، أبناؤك سيعطونك الحنان إذا كبر السن. فالشاهد الله عز وجل قال وحنانا من لدن، أنا أعطي حنان ما عليكم أنتم. ثم قال وبرا بوالدي، بر بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. تعال وقف قف شيخ، خط أحمر، هذا خط أحمر، أنا أريد أن أفهم، تفضل. لماذا قال عن يحيى عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية؟ صح والله. عن عيسى ترى قال شقية صح، وعن يحيى قال عصية، إذن في فرق صح يا شيخ؟ إيه والله في فرق، استحال الله عز وجل يستخدم كلمتين بنفس المعنى، إذن يوجد فرق. يحيى قال ولم يجعلني جبارا عصية، عيسى ولم يجعلني جبارا شقية، ما الفرق؟ تعال، يحيى عليه السلام عنده أب وأم، عنده أب وأم، لو عق بأمه من سيواسي الأم؟ ها من يواسيها؟ الأب يواسيها، يجبر خاطرها، يصبرها، لأنه عنده أب، عندها زوج، يصبرها كلمة ما عليه الولد طايش، الولد كذا اصبري عليه، يصبرها بكلمات. زين عيسى عليه السلام عنده إيه؟ أم، ما عنده أب، لو عقها من يواسيها؟ فعظم الذنب، عظم الذنب. لهذا الله عز وجل قال في حق عيسى لأنه له أم قال شقية، ترى أنت تصبح شقي لأن أمك وحيدة ما عندها زوج يواسيها. في يحيى قال عصية، عندها أخف قليلا رغم عقوق لك أخف، لماذا؟ لأنه يوجد من يواسيها. كأن الله يرسل لي رسالة، لي ولك، إذا مات أبوك وأمك حية عظمت عليك التكاليف، عظم عليك البر، ليس كمن يكون الوالد حي. إذا الأب مات والأم على قيد الحياة يصبح البر أعظم وأعظم، لأن أم لا تجد من يشكو لها، تشكو له، والأب والعكس كذلك. إذا ماتت الزوجة وبقي الأب، كان الزوج إذا الأب إذا ماتت زوجته فقد نصف العالم، خصوصا في حال كبر سنه. دائما كانت تجد الأب يجلس يشكو لزوجته، عاشوا مع بعضهم والله ابن فلان ويشكو لها، لكن إذا ماتت زوجته يجلس لوحده، يحتاج أن يحيطه الأبناء. فلهذا يعظم البر إذا كانت عندك أم مات عنها الوالد والدك، أو كان عندك والد مات عنها أو ماتت عنه زوجته. فلهذا الله عز وجل قال شقية في حق عيسى، وقال عصية في حق ماذا؟ يحيى. الشاهد وسلام عليه، اسمع، وسلام عليه يوم ولد، يوم يولد، ما الذي يتكلم؟ الله يتكلم مع من؟ يتكلم مع زكريا عليه السلام. تخيل الله يقول ليحيى ترى هذا لزكريا، هذا ابنك زكريا، أنا سميته يحيى، علمت؟ وسلام عليه، له السلام يوم ولد ويوم يموت. قف يا شيخ، قتلوه، كيف سلام عليه يوم يموت؟ كيف؟ ربما تتساءل، يعني أنت تقول لي وسلام عليه يوم ولد، اتفقنا ولد بسلام، ويوم يموت قتلوه، أين السلام في الموت؟ أين السلام؟ ثم قال ويوم يبعث حيا، البعث هذا دع سلام الله. لكن ربما أنت تتساءل يحيى قتل؟ تقول نعم، فأين السلام؟ نقول تعال قف. أولا الله عز وجل شأن لما قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، لما قال يوم ولد هل يعني هذا أنه لن يعاني من الفطام، لن يعاني من الرضاع، لم يطلب طعام، لم الطفل؟ تقول لا، طلب طعام وهذا وضع طبيعي. زين يوم يبعث حيا، ألم يشق عن قبره؟ ألم يخرج في يوم الفزع الأكبر؟ هي طبعا، لكن الله منحه السلام بعد البعث، ومنحه السلام بعد الولادة صح، ومنحه السلام بعد الموت، يعني صح سيقتل لكنه سيمنح السلام ماذا منح؟ الشهادة. ولا وسلام عليه يوم يموت، سيموت على الخير، سيموت أيضا ماذا؟ على الخير. العجيب جاءت البشارة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما أحد سمى يحيى من قبل أبدا، وأنت أول ولد. ولا ونبشرك بعد هذا الغلام في حياته، في ولادته سلام له، ويوم يموت سلام له. نعم يقتل، لكن بعد موته ترى أذى جسد، يتأذى الجسد فقط، لكن الروح ستبقى بسلام، ستبقى بسلام. لأن لو سألنا سؤال: ما الفرق بين الموت والقتل؟ سؤال: ما الفرق بين الموت والقتل؟ كثير من الناس الشيخ هذه الأسئلة: الموت والقتل واحد، القتل تطعن واحد والموت يموت. زين الذي يقتل ما يموت؟ لا يموت. زين وش الفرق؟ تدخل بمتاهة. فانظر لأهل اللغة، قال: لا القتل، اسمع، القتل تتلف الجسد فتخرج الروح. يعني بداية نتلف الجسد، يعني مثلا عندي هذا إنسان، كيف القتل؟ قطعت رأسه، أتلفت الجسد، تخرج الروح. زين والموت يا شيخ؟ لا الموت تخرج الروح من غير سبب فيتلف الجسد. إذا القتل أصله بداية تلف الجسد ثم خروج الروح، الموت أصله بداية خروج الروح ثم تلف الجسد. فالله عز وجل لما قال وسلام عليه يوم يموت، ويوم يموت عفوا، هنا نفكر لما قال الله عز وجل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، نفكر، علمتم؟ كأن الله عز وجل سلمه من أذى القتل، يعني كأن ألم القتل ما شعر به من؟ يحيى عليه السلام. لهذا الله وصفه بالسلام، وهذا ليس بغريب. حتى الشهيد، الشهيد في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشعر الشهيد، قال عليه الصلاة والسلام، من ألم القتل، يعني القتل الألم الذي فيه قتل، الألم الذي يؤدي للموت، يعني ليس الجراح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشعر الشهيد من ألم القتل إلا كما يشعر أحدكم من ألم القرصة. هذه هكذا الشهيد يشعر. المهم يحيى عليه السلام ولد، تربى على يد زكريا. ترى عيسى عليه السلام ويحيى في نفس الجيل، عيسى لأن مريم تربت عند زكريا، وزكريا رزق يحيى، مريم عليه السلام رزقت عيسى، فكانوا بنفس الجيل وبنفس المنطقة، بنفس الجيل ونفس المنطقة. فكان ابن خالة أمه. يوم من الأيام التقى يحيى مع عيسى، التقى يحيى مع عيسى، فقال عيسى عليه السلام ليحيى، قال: استغفر لي يا يحيى، أنت خير مني. شوف تواضع الأنبياء، احنا الآن ألف كتيب خلاص ما حد يكلمنا. قال عيسى عليه السلام: يا يحيى استغفر لي، فأنت خير مني. فقال يحيى: بل أنت استغفر لي يا عيسى، فأنت خير مني. قال عيسى: أنت خير مني، أنا سلمت على نفسي وسلام علي، كما في سورة مريم، وأنت سلم الله عليك، الله من فوق سلم عليك سبحانه وتعالى. لهذا لما قال عيسى والسلام علي يوم ولدت، شوف والسلام، بينما يحيى ماذا قال؟ وسلام، وسلام عليه. العجيب يحيى قال سلام، عيسى قال السلام، وضع للتعريف، صح؟ ها يحيى عليه السلام ماذا قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد. قال والسلام، وضع للتعريف عيسى، بينما يحيى قال سلام بلا للتعريف. هنا يجب أن نقف، ما الفرق؟ علمنا الفرق يا شيخ، شقية وعصية، زي ما الفرق بين السلام والسلام؟ هذه خلها لنهاية الحلقة. المهم ولد عيسى عليه السلام، يحيى عليه السلام. فالشاهد من الأمر، كان يوجد ملك اسمه هيرودس في عصره، كان هيرودس موجود في عهد يحيى عليه السلام. هذا الملك أراد أن يتزوج من ابنة أخيه، وطبعا هذا محرم، كان في شريعة يحيى محرم. فكان أعجب بجمالها بكلامها إلى النهاية، فأراد الزواج منها. كانت هذه الفتاة عندها أم تشجعها على الزواج، تقولها تمنحين السلطة والمال، وهذا ملك وهذا كذا، ودعك من شريعة زكريا، كانت تقولها انسي شريعة زكريا. فالملك كان عنده القليل، ها يعني يوجد فيه بذرة، يريد أن يعلم الحلال والحرام. فلما أرادها أن يتزوجها وهي وافقت، قال الملك هيرودس، قال نستأذن من يحيى، نستأذن من يحيى. لأن لماذا لم يستأذن من زكريا؟ لأن يحيى عليه السلام كان خطيب القوم، يعني وردت خطبة عنه في التوراة لكن لا أريد أن أنقلها، خطبة جميلة لكن لا أريد أن أنقلها، قمت موجودة هي الشاهد من الأمر. فقال نستأذن من يحيى، فذهب أراد الاستئذان، فقال يحيى عليه السلام لا يجوز أن تتزوج بابنة أخيك، ما يجوز. فالملك تراجع، ها الملك تراجع، تراجع قليلا. الفتاة طاشت، جن جنونها، والأم كذلك، وهي كانت تمارس البغاء كما جاء في الأثر. المهم دخلت يوم من الأيام على قصره، لأن كان في شريعة يحيى عليه السلام أعلن تحريم زواج البنت من عمها والبنت من خالها، أعلن، وهي كانت هذه ابنة أخوه، فأعلن تحريم أيضا يحيى. في يوم الأيام دخلت على قصره فأغوت، أغوت الملك هذه البنت، فأرادها، قالت والله لا تمسني. قال زواج؟ قال ولا تتزوج بي. قال زواج؟ قال ألم يحيى لم يأذن لك؟ قال فماذا تريدي؟ قالت مهري رأس يحيى. قالت مهري أنا رأس يحيى، أعطني رأس يحيى عليه السلام وأنا موافقة على الزواج. هي ما تريد، هي تريد أن تقطع دين الله والعياذ بالله، ما تريد شيء يمنعها عن هواها. فبعث الملك بجنود دخلوا على يحيى المحراب فقطعوا رأسه، أرسلوا الجسد لزكريا. شوف أنت، أرسلوا الجسد لزكريا وأرسلوا الرأس لهذه الفتاة للمرأة. العجيب يا أخي، تصور أنت الله عز وجل يسمي ولدك، يسميه يحيى ويقول لك ترى السلام عليه وخذ الكتاب بقوة، يحيى خذ الكتاب بقوة، ثم يرسل لك بجسده، أمر بقتله بغي امرأة. لهذا يعطيك دلالة على أن الله سبحانه جل وعز، اسمع، من هوان الدنيا على الله ربما يسلط الفاجر على الصالح. لهذا الحجاج، قصة ونرجع، الحجاج اسمع اسمع وانتبه، حجاج يوم الأيام صلب رجل، صلب رجل كان يعارض فصلبه، فمر رجل من الصالحين، بدأ عظام الرجل تظهر، عظام الرجل بدأت تظهر، خلاص تحلل وهو مصلوب. فنظر الرجل للميت قال إلى متى يصبر الله على الظالم، إلى متى يصبر الله على الظالم، إلى متى؟ قال يائسا وهو من الصالحين. ذهب الرجل نام، رأى الميت في المنام، جاءه الميت المصلوب، قال أنت اعلم، هذا الميت جاءه في المنام يقول لهذا الذي في عصر الحجاج، قال له يا هذا اعلم إن صبر الله على الظالم مكرم للمظلوم. يعني إذا رأيت الله عز وجل يصبر على الظالم ترى يكرم المظلوم، لأن أجره والحسنات إيه تزيد. فاستيقظ الرجل. فالشاهد أحيانا الله، زكريا لما أوتي عليه السلام جثة ابنه، هذا الذي سماه الله، هذا الذي الله أعطاه، هذا الذي كذا وكذا، لا، الله عز وجل لا يريده، الله عز وجل يريد أن يرى صبر زكريا وإغواء للناس، ليرى الناس هذا نبي يقتل، هل يصبرون على دينه أم ينحرفون عن دينه. فجيء بالرأس فتزوجها، تزوجها، تزوج ابنة أخي. العجيب، العجيب أن أرادوا قتل بعد ذلك زكريا، يريدون قتل زكريا، خلاص ما يريدون شريعة، ما يريدون أهواء، فاتبعوا زكريا. وكان أصلا كان يحيى وزكريا في منطقة الشام، في منطقة الشام يعني الأردن ونهر الأردن وفلسطين إلى هذا. فاتبعوا زكريا، زكريا عليه السلام ركض في الغاب بين الشجر، فأمر الله عز وجل بشجرة أن تفتح. شوف شجرة أن تفتح، وهذا ليس بغريب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرة لما جاء أعرابي، قال من يشهد معك أنك رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة. فنظر الأعرابي كيف شجرة تشهد معك؟ فقال صلى الله عليه وسلم تعالي، فجاءت شقت الأرض شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدي أني رسول الله؟ قال أشهد، فآمن الأعرابي. فهذا ليس بغريب، أنبياء. ففتح ساق الشجرة، فدخل زكريا عليه السلام وأغلق الساق، ظهر ثوب زكريا، فجاء اليهود الناس أين زكريا وإذ يبصرون طرف الثوب. شوف ما يآمنوا، يقولوا إيه والله شق الشجرة، سبحان الله آمنا بالله. لا، أين المنشار؟ أعطونا منشار. فجيء بمنشار، فأصبح القوم يقومون بنشر ساق الشجرة وهم ينشرون. وصل المنشار عند خاصرة زكريا فنشر جلد زكريا، فأن زكريا، أن أنين من الوجع، يعني قال أي مثلا أن زكريا عليه السلام. فقال الله لزكريا، قال الله لزكريا وعزتي وجلالي إن أنيت لأخسفن بهم الأرض. فوضع زكريا عليه السلام ثوبه هكذا في فمه حتى لا يئن، لماذا؟ عسى الله أن يأتي بنبي من بعده ويهدي قومه. فمات الولد وابنه، زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام، ماتوا على قوم، على يد قوم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ماتوا على يد قوم إن الله فقير ونحن أغنياء، عزير ابن الله ماتوا على يده، على أيديهم. لهذا لتعلم أن ليس مقياس رضا الناس وسخط الناس دلالة الرضا الله. نعم، ربما الناس يقول يا شيخ أنتم شهداء الله في أرضه. نعم، شهداء الله عند أهل الصلاح وليس عند أهل الهوى الذين يحكمهم الهوى، هذه لا نريد شهادتهم، لا نريد شهادتهم. لهذا لما الله عز وجل شأنه ترى من سننه سبحانه أنه يختبر أهل الصلاح بالفساد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جرى؟ صلى الله عليه وسلم أخرجوه من مكة، قذفوا عرضه، ساحر، مجنون، كاهن، لكن يأبى الله إلا يظهر الحق. فاصل ونعود إليكم.